إلا الذين ظلموا، إلا الذين إيه؟ طب الذين ظلموا نعمل إيه؟ نمسكهم بالسيف ونقول لهم أمنوا؟ نقول له لا، السيف ما جاء في الإسلام إلا لحماية اختيار المختار. أنا هقول الدين بتاعي، اللي يعارضني ولما أقوله هقتله، إنما سيبوني أشرح ديني وأقوله، وبعد ذلك أنتم أحرار تؤمنوا أو ما تؤمنوش. يبقى أنا مش جاي بالسيف أفرض دين، أنا جاي أحمي حرية الاختيار، ما خليش حد يجبرك على أنك أنت تختار غير الحق. فإن اخترت ديني أهلا وسهلا، ما اخترتش وأنا مكنت منك ومن بلدك، يبقى لك ما لنا وعليك ما علينا. المؤمن عندي يدفع زكاة للضعاف ولحاجة الدولة، ما تقعوش أنت تتمتع بخيرات الدولة بأمنها وعافيتها وإفروعاتها وإلى آخره، ولا تدفعش حاجة، تدفع جزية. ولذلك لما يقول لك ازاي الإسلام يفرض الجزية ويقولوا متناقضوا، يقول له ازاي يفرض على الناس بالسيف، تقول له ده فرض الجزية منافذ لفرض الدين بالسيف، لأن معناه أنه فرض جزية أنه إيه؟ أنه سابك على دينك، يبقى لما تغلب عليك كان يقدر يرغمك ولا ما يرغمكش. فمعنى أخذك أخذوا منك جزية أنه سايبك إيه؟ ولذلك قال الحق لا إكراه في الدين. ليه لا إكراه في الدين؟ لأن الذي يكره إنسانا على شيء ضعيف الحجة أمامه، قد تبين الرشد من الغي. وما دام الرشد بين والغي بين، يبقى مش عايزين إيه إكراه.